على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء المتمم للعشر الأوسط من رمضان، ورمضان له فيه العشر الأول والعشر الأوسط والعشر الأخيرة. العشر الأخيرة تبتدئ من الليلة القادمة إن شاء الله، ومنها يبتدئ الاعتكاف، ولا يبتدئ من الليلة ولا من غدها، وإنما يبتدئ بعد غروب الشمس من ليلة العشرين، وينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. متى؟ نعم، وينتهي بآخر يوم من رمضان، فإن كان 29 انتهى ليلة 30، وإن كان 30 انتهى ليلة 31 التي هي أول شهر إيش؟ شوال. نتكلم يسيرا عن الاعتكاف، عن حكمه وأحكامه. أما حكم الاعتكاف فإنه سنة، سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله وإقراره، وكان يعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، يتحرى ليلة القدر، ثم أخبر بأنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، وأخبر أصحابه رضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أنه أري ليلة القدر، يعني أري عين الليلة، قال ثم أنسيتها ورأيتني أسجد في صبيحتها، أي في صلاة الصبح من يومها، بماء وطين. أمطرت السماء ليلة 21، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عريش. أتعرفون العريش؟ أي أنه مصطوف بجريد النخل. أمطرت السماء ليلة 21، ونزل المطر إلى الأرض، وصارت الأرض طينا، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبح يوم 21، وانصرف من صلاته، فرأى المسلمون في جبهته صلوات الله وسلامه عليه أثر الماء والطين، وبذلك صارت ليلة القدر في ذلك العام. متى؟ ليلتين، ليلة 21. ولكن هل إذا كانت تلك الليلة ليلة 21 تبقى دائما؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتحراها في كل العشر، كل العشر يمكن أن يكون ليلة القدر، قد تكون ليلة 21. امشوا معنا، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، كل واحدة من هذه الليالي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. ولكن أرجى ما تكون في الأوتار، والأوتار 21، 23، 25، 27، 29، وأرجى هذه الأوتار ليلة 27، ولكن لا تتعين أن تكون ليلة 27، قد تكون هذا العام ليلة 27 وفي العام الثاني ليلة 23. فإن قال قائل كيف تقول إنها يمكن أن تكون في العشر كلها وقد أري طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر في السبع الأواخر وقال أرى رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر، تواترت يعني اتفقت، فمن كان متحريا فليتحرى في سبع الأواخر، وهذا يعني أن الثلاث الأوائل من العشر الأواخر لا يتحرى فيها ليلة القدر. فالجواب انتبه يا رجل، الجواب أنها في تلك السنة كانت في السبع الأواخر لا في جميع السنوات. على كل حال ليلة القدر من نعمة الله تبارك وتعالى علينا ورحمته بنا وحكمته في شرعه وقدره أن أخفاها علينا، أن أخفاها علينا لأمرين فيما بلغه علمنا. الأمر الأول أن يكثر العباد من العبادة في جميع العشر، أليس كذلك يا أخي؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. لا، قل بلى. واسمع قول الله عز وجل أليس أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. اسرع. لأن العباد لو علموها في ليلة واحدة ففي كم يجتهدون؟ نعم، في ليلة واحدة. لكن إذا لم يعلموا كل الليالي يجتهدون. الثاني أن الله عز وجل قد يبتلي العبادة ويختبرهم بما يدل على صدق الطلب والإيمان. وجه ذلك أن الحريص على إدراك فضلها يرخص عليه أن يقوم كل الليالي العشر. والكسلان يصعب عليه ويتوانى ولا يجتهد إلا في الليلة التي يرى أنها أقرب إلى ليلة القدر، كما يوجد الآن بعض الناس لا يجتهد بعشر الأواخر إلا في ليلة 27. تجد المساجد ليلة 27 تكتظ بالمصلين وغير ليلة 27 العشر كم؟ العشر خمس أو أربع، يقلون جدا، وهذا يدل على كسلهم، وربما لا يوفق هؤلاء لخير ليلة القدر. إذن ليلة القدر يا أخوان في إيش؟ في العشر الأواخر، هذا واحد. ثانيا، هل هي معلومة بعينها؟ الجواب لا. ثالثا، هل لإخفاء عينها من حكمة؟ نعم. رابعا، هل يجتهد في ليلة القدر بشيء سوى القيام؟ لا نعلم إلا القيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وعلى هذا فالصدقة فيها كالصدقة في غيره، والعمرة فيها كالعمرة بغيرها. كل الأعمال غير القيام في ليلة القدر لا مزية لها. وبه نعلم أن بعض إخواننا المسلمين الذين يحرصون على أن يعتمروا في ليلة 27 ليس لهم حظ من الأثر، أي من الدليل، ولا عندهم دليل. تعتمر ليلة 27 أو ليلة 20 أو ليلة 15 أو 17 كل سواء، كله عمرة في رمضان، ولا تخص أيها الأخ لا تخص زمنا بعبادة إلا حيث خصه الله ورسوله، ولا تخص مكانا بعبادة إلا حيث خصه الله ورسوله. هذا إذا كنت تريد حقيقة الاتباع، لأن حقيقة الاتباع لا تتحقق إلا إذا طابقت العبادة شريعة الله في أمور ستة، في أمور ستة لا تتحقق المتابعة للشريعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور ستة. كم قلنا؟ أمور ستة: الأول في السبع، والثاني في الجنس، والثالث في القدر، والرابع في الكيفية، والخامس في الزمان، والسادس في المكان. الأخ ارفع يدك على لحيك وقم، اي قم. الأخذ باللحة دائما يا أخي معناه أنك تدعو نفسك إلى الهواجيس. أفهمت؟ ويقولون، وليس عن طبيب ولا عن، لكن عن مجرد، إن الإنسان إذا كانت يده دائما في لحيته فإنها تضعف الشعر، تضعف أصول الشعر وتحات اللحية. قل إن شاء الله لن أعود. نعم. طيب بس حتى توافق الشريعة في أمور ستة: أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، طيب الزمان وراء، والسادس المكان. فمن أتى بعبادة لسبب لم يثبت أنه سبب لها فعبادته مردودة، لا تقبل منه، وهي بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس إذا تطيب بالبخور، قال اللهم صل على محمد، فيجعل التطيب بالبخور سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال: أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبخر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب أنه تطيب، لأن ذلك لا دليل عليه. الثاني، الأمر الثاني الجنس. من المعلوم أن الأضحية تكون من ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى الإنسان بفرس، والفرس أغلى من الشاة غالبا، أيجزي أو لا يجزي؟ نعم، لا يجزي، لأنه لا يشرع التضحية بالخيل. الثالث القدر، فلو خالف الشريعة في القدر زيادة أو نقصا لم تقبل منه. لو صلى الظهر ستا تقبل أو لا تقبل؟ ليه؟ مخالفة في القدر. لو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل، مخالفة في القدر. لو توضأ أربع مرات، بمعنى غسل أعضاءه أربع مرات، فالزائد لا يثاب عليه بل يعاقب عليه، لأنه مخالف في القدر. الرابع الكيفية، لو أنه تعبد لله على كيفية لم ترد، بأن يتوضأ منكسا، يتوضأ منكسا كيف؟ يبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه يصح الوضوء أو لا يصح؟ لماذا؟ لمخالفة الشريعة الكيفية. ولو صلى وسجد قبل أن يركع ثم قام فركع ثم سجد الثانية يقبل أو لا يقبل؟ ليش؟ لمخالفة الكيفية. طيب الزمان لو أن رجلا ذبح أضحيته قبل أن يصلي صلاة عيد الأضحى تقبل أو لا تقبل؟ ليه؟ لم توافق بالزمان، مخالفة بالزمان. ولو صلى الظهر قبل الزوال لم تقبل، ليش؟ مخالفة بالزمان. طيب المكان، لو أن إنسانا اعتكف في بيته، هو لا يجب عليه أن يحضر المسجد لأنه مريض مثلا، وقال أريد أن أعتكف في بيتي، فاعتكف في البيت في حجرة لا يدخل عليه أحد، أيصح اعتكافه أو لا؟ لا. ليش؟ للمخالفة في المكان، واضح؟ احفظ هذه الأمور الستة التي لا تكون العبادة فيها موافقة للشريعة إلا بها، حتى تكون على بصيرة من الأمر. نعود إلى أصل المسألة، وهو أننا لا نخصص ليلة 27 إلا لبيش؟ إلا بالقيام، لأن ذلك لم يرد. ولو أن المسلمين فقهوا هذه المسائل لسلموا من أمور يعذبون بها أنفسهم بلا حاجة. لو أن الناس لا يتفق كثير منهم على الاعتماد ليلة 27 لسلمنا من إيش؟ من الزحام الشديد الذي قد يكون مثل الحج أو قريبا من الحج. الاعتكاف قلنا إن نتكلم على حكمه وعلى إيه؟ وعلى أحكامه. حكمه أنه سنة، ولكن إذا شغل عن ما هو أهم فإنه يترك. لو شغل الإنسان عن وظيفة واجبة عليه، إنسان موظف وقال إني أريد أن أعتكف وأترك الوظيفة، فهذا حرام عليه. ولو قال قائل إن اعتكافه لم يصح لكان قوله قريبا من الصواب، لأن زمن الوظيفة لمن؟ هل هو للإنسان ولا للعمل؟ زمن الوظيفة لمن؟ للعمل، للمصلحة التي أنت موظف فيها، لا تملك أن تفر منه أبدا. طيب أيضا لو كان الإنسان إذا اعتكف أهمل أهله، عنده نساء يحتاجن إلى رعاية، عنده أطفال يحتاجون إلى رعاية، فلو اعتكف لأهملهم، نقول له إيه؟ اعتكف أو لا؟ نقول لا تعتكف. أتهدم مصرا وتعمر قصرا؟ هذا سفر، لا تعتكف. والعجب أن بعض الناس يعتكف ويدع الوظيفة أو يقدم ما يسمى بالإجازة الاضطرارية. وأتكلم الآن عن الموظفين في السعودية، أين الاضطرار؟ أين الاضطرار للاعتكاف؟ ما في ضرورة لأنه سنة، فكيف تكذب على الدولة وتطلب إجازة اضطرارية وأنت ما تطلب؟ طيب لو كان اعتكافه يؤدي إلى قطيعة لرحمه أو عقوق لوالديه، مثل أن يكون له والدان مريضان يحتاجان إلى تمريض، يحتاجان إلى من يذهب بهما إلى المستشفى أو يجلس عندهما في المستشفى، فهل نقول اعتكف ودع هؤلاء أو نقول اترك الاعتكاف؟ عجيب يا جماعة، نقول اترك الاعتكاف، الاعتكاف سنة. طيب، أما أحكامه فالاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لو اعتكفت فيه لازم من هذا أحد أمرين ولا بد، إما أن تترك صلاة الجماعة وإما أن لا تكون معتكفا حقيقة، لأنك ستخرج من هذا المعتكف إلى الجماعة، فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. طيب، مصلى الدائرة، لأن بعض الدوائر فيها مصلى معد لصلاة الظهر مثلا أو العصر، هل يصح الاعتكاف فيه؟ أجب جماعة، لا يصح، لأنه ليس مسجدا تقام فيه الجماعة، والأفضل أن يكون في جامع أي في مسجد تقام فيه الجمعة، هذا هو الأفضل، لئلا تضطر يوم الجمعة إلى خروج للجمعة، لأن الاعتكاف المسنون يا إخواننا، انتبه لهذا، الاعتكاف المسنون يكون من ليلة 21 إلى آخر الشهر، لا يكون في يومين أو ثلاثة أو أربعة، إذا كنت تريد أن تطبق السنة حقيقة بالاعتكاف فعليك بالأسوة، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا من رمضانات التي مرت به ما اعتكف أقل من العشر، والمعتكف يريد أن يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يجد يومين يطلع أو ينتظر وإذا بقي يومان دخل المعتكف؟ ما هو صحيح هذا، هو وإن كان مجزئا على قول بعض العلماء لكن لم يأتي الإنسان بالسنة يا جماعة، انتبهوا لهذا. الاعتكاف الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العشر من أولها إلى آخرها، لكن لو دخل الإنسان من أول العشر عازما على الاعتكاف كل العشر لكن طرأ له ظرف أوجب له أن يخرج، ماذا نقول؟ أخرج أو لا تخرج؟ يخرج. طيب، إذا خرج هل يبطل الأجر، أجر الأيام التي اعتكفها أو لا يبطل؟ لا يبطل لأنه معذور. طيب، من أحكامه أيضا أحكام الاعتكاف أن لا يخرج الإنسان من معتكفه إلا لحاجة، وخروج المعتكف من المعتكف ثلاثة أقسام، أرجو الانتباه يا جماعة، خروج المعتكف من معتكفه ثلاثة أقسام، خروج مبطل بكل حال يعني شرط أم لم يشترط، وخروج جائز بكل حال يعني شرط أم لم يشترط، وخروج جائز بشرط غير جائز بلا شرط. الأخ دب في عينيك النوم، اصبر يا رجل عشان تستيقظ شوي، أليس كذلك؟ فلا أحسن لصدقك أن أقول اجلس. طيب استمع يا أخي، الخروج ثلاث أقسام، الأول خروج جائز بكل حال، خروج ممنوع بكل حال، خروج جائز بشرط. فالخروج الجائز بكل حال أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد له منه شرعا أو طبعا، أن يخرج المعتكف إلى ما لا بد له منه شرعا أو إيش أو طبعا. مثال الأول: أصاب المعتكف جنابة، هنا لا بد أن يخرج. ليه؟ ليش؟ ليغتسل، هذا لا بد منه طبعا أو شرعا؟ شرعا. فلو قال أنا لا أخرج وأتيمم، قلنا لا يجوز، لا بد، الماء موجود، أخرج وأغتسل. طيب، ولو خرج الإنسان لحاجة البول أو الغائط، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. هذا لا بد منه طبعا، لا بد، الإنسان يبول ويتغوط. طيب، خرج للأكل، إن قلتم جائز قلنا خطأ، وإن قلتم غير جائز كنا خطأ. تفضل يا قم. ايش الشرط؟ ان لا يجد احدا ياتي به اليها. الخروج الاكل والشرب جائز اذا لم يجد احدا ياتي به اليه، فان وجد فلا يخرج لانه لا حاجه للخروج. والرجل قد ألزم نفسه بالبقاء في المسجد. طيب، لا ما شاء الله، خلوا نحتاج معك. طيب، القسم الثاني الممنوع بكل حال، الذي لا يجوز للمعتكف أن يخرج من أجله سواء اشترط أم لم يشترط. ومثال: رجل تاجر، تاجر أو دكان، فصار إذا كان الضحى ما يخرج للدكان لأنه ما يجد ناس، الناس كلهم نائمون. في العصر يأتي الناس يخرج للدكان يبيع ويشتري إلى كم؟ إلى كم؟ ساعة ثلاثة من الليل. طيب، هذا هل يجوز أن يخرج لهذا الغرض أو لا؟ نعم، لا يجوز، سواء اشترطه أو لم يشترط، لأن هذا ينافي الاعتكاف تماما. مثال آخر: شاب معتكف حديث عهد بالزواج، وصار كلما أحس بالحاجة إليه خرج إلى أهله ليستمتع به، يجوز أو لا يجوز؟ يا جماعة الخير، ارحموا الشاب. نعم نعم، ايش الحل؟ الحل كما قال الأخ، لا يعتكف، وذهابه إلى أهله أفضل من الاعتكاف. لاحظ سبحان الله العظيم، يعني ذهابه إلى أهله إذا كان شابا ويحتاج إلى المعاشرة أفضل من الاعتكاف. قال صاحب زاد المستقنع: فعله يعني النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في بضع أحدكم صدقة، يعني رجل إذا أتى أهله فهو صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويأكله في أجر؟ الصحابة رضي الله عنهم ما يدعون شيئا يحتاج إلى السؤال اللي سألوا عنه. أيأتي أحد من شهوته ويكون في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وش الجواب؟ لو وضع هذه الشهوة في الحرام يكون عليه وزر ولا ما يكون؟ يكون عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحمد لله. إذن أرجو إعادة المثال: رجل شاب حديث عهد بزواج، صار في الاعتكاف كل ليلة يذهب إلى أهله ويبيت معه، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، ما يجوز. لو قال عند اعتكافه: يا ربي، إني أشترط عليك أن أخرج إلى أهلي لأنك أرحم الراحمين وأنا حديث أهل بعرس. يصح الاشتراط ولا ما يصح؟ يصح؟ لا يصح، لأن هذا ينافي الاعتكاف تماما. قال الله تعالى ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا قال ما الحيلة أحلناه على الإخوة الذين أجابوا. الحيلة إيش؟ لا يعتكف، يبقى كل ليل والنهار، وطبعا الصائم ما يأتي أهله إلا تقبيل أو ما أشبه ذلك. طيب كم هذه من قسم؟ ها؟ كم ذكرنا من قسم؟ طيب الثالث ما كان مقصودا شرعا ولكنه ليس بواجب، فهذا إن اشترطه ولم يشغله عن الاعتكاف فلا بأس، وإلا فلا. مثل عيادة المريض، إنسان له قريب مريض، أنك تخرج لعيادة هذا المريض أنك تخرج لعيادة هذا المريض يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لا مو لأن الشرط، لكن لماذا يجوز وهو يخرج من المكان؟ لأن هذا مقصود شرعا، مقصود شرعا ليس عبثا ولا لهوا. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن للإنسان أن يشترط على ربه مثل هذا الشرط؟ قلنا الحمد لله، الدليل حديث ضباعة بنت الزبير، أرادت أن تحج فشكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية. قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، محلي يعني إحلالي من الحج حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. تمام. طيب يسأل كثير من الإخوة هل يجوز للمعتكف أن يتكلم بالهاتف وهو معه في جيبه؟ ما الجواب؟ نعم ولا لا؟ لا، معه في جيبه يتكلم، يقول لها لأهله صلحوا كذا، انتظروا فلان سيأتي، أو عنده مريض ليس مرضا شديدا فيسأل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا أخوان، يجوز. الكلام بالهاتف كالكلام مشافهة ولا فرق، لكن لاحظ أننا نقول له لا تكثر من الكلام، لا بواسطة الهاتف ولا بالمشافهة. أنت الآن في عبادة، قد ألزمت نفسك المكتب المسجد للعبادة، لا تكثر من الكلام. طيب يوجد بعض المعتكفين من الشباب وغير الشباب من يجعل الاعتكاف وقتا للمساجلة، وكما يقولون السواليف واشجاء وشراح، وتجدهم كأنهم في نزهة. هل هؤلاء أتوا بروح الاعتكاف أو لا؟ أبدا ما أتوا به. قالوا لنا لماذا تضيقون علينا؟ ليش تضيقون علينا؟ أليست صفية زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتت إليه وهو معتكف وتحدثت عنده ساعة، خرج معها يقلبها إلى بيته؟ أنتم تضيقون علينا، أنتم شديدون. ماذا نقول؟ نقول الحمد لله إذا جاءت الزوجة تحدثك لا مانع، لكن ليس دائما. وحديث الزوجة فيه مصلحة، مش المصلحة، المصلحة لا أعرفها إلا المتزوج، وأكثر الذين أمامي متزوجون. إيش المصلحة؟ محادثة الزوجة. إذا سكتتم إحجاما فغلط، لأن سألتكم لازم تجيبوني، وإن سكتتم لأنكم لا تشعرون بآثار هذه المحادثة فليست معاشرتكم لزوجاتكم بسليمة. طيب تفضل. اي نعم اصبر رجل على طول. ايش؟ نعم احسن. هذه تسع المحبة، استرح، تسع المحبة والإلفة بين الزوجين. والله عز وجل قال، والله تعالى جعل ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. هذا يسع المودة والإلفة بين الزوجين. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدي به. كان إذا كان في بيته في مهنة أهله يساعد أهله عليه الصلاة والسلام، يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب الشاة لأهله، وإذا أراد أن يغتسل يغتسل هو وزوجه، هو عائشة رضي الله عنها، من إناء واحد. وهذا يحصل به إلفة عظيمة، أن يكون الزوج وزوجته يغتسلان، وطبعا الاغتسال لا بد من أن لا يكون عليهما ثياب، يغتسلان في إناء واحد، لأن هذا يجب المودة يا إخوان. ومن لم يجرب فليجرب، فيجد أن ذلك فيه مصلحة عظيمة. والإلفة بين الزوجين من أسعد الحياة. اسأل من ألف الله بينهم وبين زوجاتهم كيف هم عايشون في أسعد الحياة، ومن بينه وبين أهله إيش؟ شيء من الجفاء. فانظر ماذا يكون عليك كل يوم وكل صباح. لا عاد الله عليك، أرجو الله أن يفكني منك، ويقول أرجو الله يفكني ويفكني منك، كل واحد يدعو على الثاني، وتعب، يتعبون الناس ويتعبون القضاة ويتعبون أقاربهم. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الحكيم أحكم بني آدم، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة. يفرق يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ما كل واحد تسلم له الأمور، لكن يقابل ويقابل. ولذلك أحث إخواني الذكور والإناث على الصبر ودوام الحال من المحال، وعلى التحمل، وعلى طلب الإلفة، حتى يكون الزوجان سعيدين. طيب، المعتكف في غير المسجد الجامع هل يخرج مبكرا إلى الجمعة، أو لا يخرج إلا إذا قرب مجيء الإمام؟ نعم، لا، نقول أخرج مبكرا، لأن التبكير من مندوبات الصلاة، وما دام أذن لك في الصلاة فقد أذن لك في مندوباتها، فلك أن تخرج من حين ما تطلع الشمس إلى مسجد الجامع. لماذا؟ لأن هذا من مندوبات صلاة الجمعة. أخرج من حين تغرب الشمس واغتسل وإلبس أحسن الثياب التي عندك واذهب إلى الجمعة. وإذا انصرفت من الجمعة لا تبقى، اذهب إلى مسجدك الذي كنت معتكفا فيه فورا. هذا ما يحضرني الآن من الكلام على الاعتكاف. ونحن الآن مدينون لكم بثلاثة ديون. من يحفظها؟ ثلاثة ديون لكم علينا، واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم. الدين الأول الكلام على قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآيتين، أحسن. الثاني نعم لا العقيدة دار كملناها، الكلام على العقيدة كملنا ما فيه الكفاية إن شاء الله. نعم اجلس. ايش قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، تمام. الثالث لا وراه لو سمحت. ايش وهم من دين فيقول بارك الله فيكم. أما الدين الأول فثقيل، ثقيل ثقيل كميا وكيفيا، فيؤجل، يؤجل بشرط أن لا يكون فيه ربا. تقولون ما يؤجل إلا بزيادة. وأما الثاني والثالث فأرجو الله أن يعيننا عليه هذه الليلة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يهدي كل من يستطيع أن يهديه، ولذلك كان يدعو الناس كلهم، يدعوهم ليهتدوا أو ليضلوا ليهتدوا. فهل هو يمكن أن يهدي من أحب؟ نعم لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن أخص ذلك عمه أبو طالب، عمه أبو طالب دافع دونه وحماه ونصره حتى كان يقول في قصيدته اللامية المشهورة يا رجل احفظ لحيته، يقول في قصيدته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله ينبغي ان تكون من المعلقات، قال فيها يخاطب او يتحدث عن قريش لقد علموا يعني قريشا أن ابننا لا مكذب لدينا. من ابنه؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله ألقى في قلب أبي طالب محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل أي بقول السحرة، وهذا تصديق منه. ويقول أيضا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهذه شهادة بأن دين محمد حق، لكنه لم يقبله ولم يدعن له، وهذا هو الذي حال بينه وبين التوفيق. هذا الرجل أبو طالب له يد في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي نصرته، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. هذا الرجل لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده رجلان مشركان من قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم، كلمة تلطف، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم يقول له هذان المشركان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان آخر ما قال آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الرب عز وجل عن استغفار إبراهيم لأبيه. إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء قال له، قال لأبيه حين حاوره في التوحيد، قال سلام عليك، ايش؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ولكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولهذا أجاب الله عن هذه المشكلة لما أنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وكنا مأمورين أن نتبع ملة إبراهيم. أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إيه؟ إلا عن موعدة وعدها إياه. والمؤمن يوفي بالوعد. ما هي الموعدة؟ في قوله تعالى إيش؟ سأستغفر لك ربي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وهنا أختبر ذكاءكم بارك الله فيكم. أولا، هل أم إبراهيم مؤمنة أو غير مؤمنة؟ من يعرف؟ تفضل. غير مؤمنة؟ وش الدليل؟ حرام عليك تقول غير مؤمنة وأنت ما تدري. ما في جواب. نعم اجل. إلى بارك الله فيك، تعليل هذا منك مقبول ومن غيرك غير مقبول. طيب هذا الثالث آخر واحد جمع. كلمة ربما ما نقبلها، كن مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ مؤمنة. الدليل ايش؟ لا ما صحيح. أقرأ عليكم قول الله عز وجل، قول الله عز وجل عن إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فنهى الله عن استغفاره لأبيه وسكت عن استغفاره لأمه، إذن فهي مؤمنة. طيب هل أبا ونوح يعني أمه وأباه هل هما مؤمنان أو كافران؟ نعم. طيب ما هو الدليل على أنهما مؤمنان؟ تمام. قال نوح رب اغفر لي ولي ولدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. شوف يا جماعة، هذا يعني مثل هذا الاستنباط من إخواننا الذين أجابوا يحث طالب العلم على تدبر القرآن. والعلم كل العلم في القرآن الكريم، حتى ما بينته السنة من القرآن فهو من القرآن. طيب نرجع إلى قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، قلنا أولى وأول من يدخل فيها من؟ أبو طالب. مات أبو طالب على الشرك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في ضحضاح من نار، عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله، وإنه لأهون أهل النار عذابا ولولا أنا، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طيب قال بعض الناس ما الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ الآية الأولى نفي، والثانية إثبات مؤكد أيضا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالجواب يا أخي أنا في الجيم إن شاء الله، فالجواب الهداية المنفية هداية التوفيق، يعني أنك يا محمد ما يمكن توفق إنسان يهتدي، هذا بيد من؟ بيد الله عز وجل. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. أما هداية الدلالة فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي، ولهذا قال لا تهدي إلى صراط مستقيم أي تدل إليه، وهذا يكون للنبي وللعلماء الذين يعلمون الناس فهم يهدونهم إلى الصراط، فصارت الهداية المثبتة أجيبوا هداية الدلالة، المنفية هداية التوفيق. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآية يعني تحتاج إلى كلام كثير، لكن ألخصه في يوم القيامة ما يسأل الإنسان ماذا أجاب به العالم الفلاني أو العالم الفلاني، لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون عن الأنبياء وليسوا يوحى إليهم، ولذلك لا يسأل الناس عن علمائهم، لا يقال ماذا أجبتم العالم الفلاني والعالم الفلاني، يقال ماذا أجبتم المرسلين. وعلى هذا لو احتج عليك متعصب وقال هذا مذهب فلان ابن فلان ماذا تقول له؟ فقل يا أخي أنت من مسؤول عن مذهب فلان وفلان؟ أنت مسؤول عن مذهب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. طيب لو قال إنسان من هذه الأمة من أمة محمد هذا قول أبي بكر الصديق أسد الأمة رأيا وأهداهم سبيلا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا تقول إذا كان قول أبي بكر يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها نرده؟ نرد قول أبي بكر الخليفة الأول لهذه الأمة؟ نعم نرده لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نرده مطلقا، وإلا فقول أبي بكر أقرب أقوال الصحابة إلى الصواب، لكن إذا خالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. لكن قل لي يا أخي هل يمكن أن أبا بكر يقول قولا يخالف قول الرسول؟ لا يا شيخ، قد يقول قولا يخالف قول الرسول لكن عن اجتهاد، يعني قد يخفى عليه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو يخفى عليه المعنى. إنما يقول العلماء إنه لم يحفظ لأبي بكر رضي الله عنه قول خالف فيه النص، وهذا من كرامات رضي الله عنه، من كرامات، ما حفظ عن قول يخالف النص الصريح. طيب لكن مع ذلك يا أخواني مهما كان القائل غير الرسول إذا خالف قول الرسول فإنه يطرح قوله، وليس لنا حجة عند الله عز وجل، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا إيش ماذا أجبتم المرسلين. فقط استعد لجواب هذا السؤال لا يضيع عنك الجواب. اقرأ الآية اللي بعدها، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، لأنه ما عندهم حجة، هم لم يجيبوا المرسلين، عميت عليهم الأنباء وعجزوا عن الجواب الصحيح، وهو دليل واضح على تحريم تقديم قول الإمام على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أننا نعلم أن في قلب ابن عباس رضي الله عنهما من تعظيم أبي بكر وعمر ما ليس في قلوبنا، ومع ذلك يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ونأسف لبعض الناس نقول إذا قيل له هذا قول الرسول قول الرسول، لكن هذا قول فلان، أنت تعلم من فلان؟ هل هذا جواب سديد ولا غير سديد؟ غير سديد. ولهذا نقول أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، ولكن قول هذا لإنسان له قدرة على الاجتهاد، أما العوام فليس لهم إلا أقوال العلماء. لا يأتي باس واحد عام ما يعرف كوع من كرسوعه يقول قال رسول كذا وكذا، وهو ما يأتي عن الحديث ولا عن صحة الحديث، عام يقول خير الأسماء أحمد محمد ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن، ايش الدليل؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الاسماء ما حمد وعبد. هل قال الرسول هذا؟ ما قال، لكن هذا عام مشكل. ولهذا من القواعد المقرره المعروفه المالوفه العوام ايش هوام، والهوام قد تأتي بالطوام، إنما الإنسان المجتهد إذا بان له الحق. فقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يحل له أن يعارضها بقول غير. العوام في الحقيقة يتبعون لعلمائهم، ولو قلنا إن العام له أن يجتهد فسدت الأمور، لكن إذا تبين أن عالمه الذي يقلده على غير صواب بدليل القرآن والسنة فعليه أن يعود إلى الكتاب والسنة. قضينا ثلثين الدين وباقي الثلث، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على البقية، وأظن أن لم يبقى للوقت إلا إلا ثواني، ولا نتمكن الآن من الأسئلة من إجابة الأسئلة، فإن سمحتم فهذا المطلوب، وإن لم تسمحوا أخذنا سؤالين أو ثلاثة فقط. نعم على راحة ماي، ها؟ ناخذ سؤالين، شف أسهل الأسئلة، أسهلها أطنية. يلا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز للمعتكف أن يتبع جنازة ثم يعود لمعتكفه؟ لا يجوز أن يشهد الجنازة، إلا إذا شرط ذلك. لكن إذا قال هذه جنازة قريب لي أخي أو عمي أو ما أشبه ذلك، ولو تخلفت عن شهود جنازته للحقني عار بذلك، فماذا أصنع؟ نقول له لماذا لم تشرط عند دخول الاعتكاف أنه إن مات هذا الرجل تتبع جنازته؟ قال هذا ما كان مريضا، الرجل مات بحادث، وإلا لشرط. في هذه الحال نقول اتباعك لجنازته أولى من استمرارك في اعتكافك، لأن الاستمرار في الاعتكاف سنة، وشهود مثل هذه الجنازة واجب. نعم. سبكم الله. يقول هل الذهاب طيب لو أراد أن يقول يستثني أن يشهد كل جنازة، فهل نقول هذا صحيح وكلما رأى جنازة تبعها في نفسه من هذا الشيء؟ لأنه قد يلزم منه أن يشهد في اليوم 10 جنائز يطلع للمقبرة، وهذا يخل بالاعتكاف. نعم. يقول هل الذهاب من جدة إلى مكة يعتبر سفرا بالنسبة للمرأة، ولا بد لها من وجود محرم، أم يكفي فيه الصحبة المأمونة مع النساء؟ نعم. الذي أرى في هذه المسألة أن من جاء من جدة إلى مكة أو من مكة أو ذهب من مكة إلى جدة ورجع بيومه فليس بمحرم.